أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مسألة حدود الواجب الغيري، وذكرنا أنه وقع الكلام بين الأعلام أن متعلق الأمر الغيري هل هو خصوص المقدمة الموصلة أم مطلق المقدمة؟ ذهب صاحب الكفاية إلى أن متعلق الأمر الغيري مطلق المقدمة وطبيعي الحصة، سواء كانت موصلة أم لم تكن موصلة. أما السيد الشهيد تبعا لصاحب الفصول وللسيد الخوئي، فقد ذهبوا إلى أن متعلق الأمر الغيري خصوص المقدمة الموصلة. واستدل السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه لو كان الغرض من وجوب المقدمة هو من أجل التمكن نحو ذي المقدمة، التمكن من ذي المقدمة، هذا هو الغرض، فهذا خلف الوجدان، لأن الوجدان يدرك أنه قد تكون أن هناك مقدمات ليس الغرض مجرد التمكن، بل من أجل تحقيق ذي المقدمة، وليس الغرض من وجوب المقدمة هو التمكن نحو ذي المقدمة. بالإضافة إلى أنه لو كان الغرض من وجوب المقدمة هو التمكن لما كانت عندنا مقدمة غير موصلة، سوف تكون جميع المقدمات مقدمات موصلة، لأن السفر إذا كان المكلف من خلاله وصل إلى الحج وحقق الحج، قيل أن السفر صدق عليه عنوان التمكن نحو ذي المقدمة. وحتى لو لم يحقق السفر بالمقدمة يصدق عليه أنه يتمكن من خلاله من ذي المقدمة. إذن سوف تكون كل المقدمات مقدمات موصلة نحو تحقيق الغرض، لأنه ما هو المراد من المقدمة الموصلة؟ تلك المقدمة التي تحقق الغرض، هذا هو معنى المقدمة الموصلة. المقدمة الموصلة تلك المقدمة التي تحقق الغرض، والمفروض أن الغرض هو التمكن. إذن جميع المقدمات تحقق عنوان التمكن، فسوف تكون جميع المقدمات مقدمات موصلة، وهذا خل أننا عندنا مقدمات موصلة ومقدمات غير موصلة. موصلة مو موصولة. ما معنى تحقيق الحال؟ تحقق الغرض. الغرض يعني الحج، الواجب النفسي هو الغرض. لم يتغير. هناك عندما قلنا الموصلة بمعنى أنها توصل إلى تحقيق الغرض، هناك كنا نتصور أن الغرض هو الحج، فلهذا قلنا تحقق الحج، حققت الغرض. هنا فرضنا أن الغرض ليس هو الوصول إلى ذي المقدمة، بل الغرض هو نفسه تمكن من ذي المقدمة، فكل مقدمة تحقق ذلك الغرض وهو التمكن من ذي المقدمة. لم يتغير التفسير. إذن يقول السيد، إذن هناك غرض وراء نفس التمكن، وليس الغرض من وجوب المقدمة هو التمكن، بل هناك غرض أقصى. ما هو هذا الغرض الأقصى؟ يقول السيد: ليس الغرض الأقصى إلا الإتيان بذي المقدمة، والإتيان بذي المقدمة هو معنى تحقيق المقدمة والوصول إلى المقدمة، وهذا معنى المقدمة الموصلة. فالصحيح إذن اختصاص الوجوب بالحصة الموصلة، ولكن صاحب الكفاية أشكل كما قلنا بالآن بأنه لو كانت المقدمة خصوص الواجبة خصوص المقدمة الموصلة على أساس أن يكون الغرض هو من أجل تحقيق ومن أجل الإيصال إلى ذي المقدمة، لزم من ذلك كون الواجب النفسي واجبا غيريا، باعتبار أن الواجب النفسي يكون مقدمة للمقيد، ومقدمة المقيد يكون واجبا وجوبا غيريا. عفوا، باعتبار أن لماذا يكون مقدمة؟ لأنه قيد، وكل قيد يكون مقدمة للمقيد بالبيان الذي تقدم بالأمس. إلى هذا المقدار الذي ذكره السيد لم يجب عن إشكال صاحب الكفاية. المفروض أن الأمر الغيري أو أن الوجوب الغيري تعلق بالسفر الموصل إلى الحج، فيكون قيد الإيصال أخذ في متعلق الوجوب الغيري. الوجوب الغيري ما هو متعلقه؟ ليس طبيعي السفر، بل السفر الموصل إلى الحج. فقيد الإيصال وقيد الموصلية أخذت قيدا في متعلق الحج، في متعلق الوجوب الغيري. هذا كان هو إشكال صاحب الكفاية. السيد رضوان الله تعالى عليه يجيب بأنه لا يلزم من كون متعلق الوجوب الغيري خصوص المقدمة الموصلة أخذ الموصلية وأخذ الوصول قيدا في متعلق الوجوب الغيري. هنا يبدأ مفتاح الجواب. صاحب الكفاية تصور أنه لو كان الغرض من وجوب المقدمة كون المقدمة موصلة إلى الوجوب النفسي، بمعنى الوجوب الغيري تعلق بالسفر الذي يحقق الحج، الذي يحقق الحج، فالموصلية أخذت قيدا في متعلق الوجوب الغيري. السيد يقول: لا، لا ملازمة، يمكن أن نقول أن الوجوب الغيري قد تعلق بالمقدمة الموصلة من دون أخذ قيد الإيصال. إذن نسأل السيد: الوجوب الغيري تعلق بماذا؟ قال: تعلق بمجموع المقدمات. بما هي مقدمات؟ من دون أخذ عنوان الموصلية، من دون أخذ عنوان التحقيق. بمعنى هو نفس مجموع المقدمات. نعم، بمعنى يقول السيد: المفروض أن الحج يتوقف على مجموعة من المقدمات، يتوقف على السفر، يتوقف على ركوب الطائرة، يتوقف على حجز التذكرة، يتوقف على مجموعة من المقدمات. الوجوب الغيري تعلق بكل هذه المقدمات، بمجموع هذه المقدمات. وإذا تعلق بمجموع المقدمات من المعلوم أنه لو تحققت كل المقدمات تتحقق بالمقدمة أو لا تتحقق؟ تتحقق بالمقدمة. من باب إذا وجدت العلة التامة تحقق المعلول، والمفروض أن العلة التامة في تحقق الحج ومجموع المقدمات. إذن يقول السيد وجوب الحج الوجوب الغيري تعلق بكل هذه المقدمات، وليس معنى تعلق وليس معنى أنه متعلق بمجموع المقدمات إلا أنه يحقق للمقدمة، وتحقيق للمقدمة هو معنى المقدمة الموصلة. كون المقدمات تحقق ذا المقدمة هو معنى كون المقدمة الموصلة. فيقول السيد، التفت إلى نكتة سر جواب السيد، حتى الشيخ الإيراني كما قلت بالأمس لم يصح عن الجواب وجاء بكلمة أولى وثانية وثالثة ورابعة. مفتاح جواب السيد هو أننا نقول الوجوب الغيري تعلق بكل هذه المقدمات، وتعلقه بكل المقدمات أو قل بمجموع المقدمات معناه أنه لا بد من تحقق للمقدمة، لأن الشارع أمره بتحقيق كل المقدمات. فإذا حقق كل المقدمات بالضرورة لا بد أن يتحقق المقدمة، من باب إذا تحققت العلة التامة تحقق معلولها، وليس تحقق للمقدمة إلا معناه المقدمة موصلة، وهذا معنى أن الوجوب الغيري يتعلق بالمقدمة الموصلة. صاحب الكفاية كان ماذا يتصور؟ كان يتصور أن الوجوب الغيري تعلق بالسفر بقيد كونه موصل. يقول السيد هذه بقيد كونه موصل نحذفها، احنا ما قلنا بها، لم نأخذ قيدا إيصال، لأنه أساسا قيد الإيصال قيد انتزاعي، شأنه شأن العلمية من العناوين الانتزاعية، شأنه شأن السببية من العناوين الانتزاعية. لم نقل أن الوجوب الغير تعلق بالمقدمة من حيث أنها موصلة، قيد الإيصال لم نأخذ به، وصاحب الكفاية عندما أشكل علينا اعتقد أننا كنا نأخذ قيدا إيصال، بينما لاحظتم أننا لم نأخذ قيدا إيصال في متعلق الوجوب الغيري، إنما قلنا الوجوب الغيري تعلق بمجموع المقدمات من دون حيثية أنها موصلة. فإن قلت إذا لماذا عبرتم مقدمة موصلة؟ قلنا لك ليس الإتيان بكل المقدمات إلا أنه يحقق بالمقدمة، وهذا معنى المقدمة الموصلة. التفتوا، إذن صاحب الكفاية أخذ قيد الإيصال في متعلق الوجوب الغيري، السيد السيد يقول لم نأخذ قيد الإيصال، إنما الوجوب الغيري تعلق بماذا؟ بمجموع المقدمات التي متى ما وجد بالمقدمة، وهذا معنى المقدمة الموصلة. التفتتم شيخ علي؟ قال والصحيح إذن اختصاص الوجوب بالحصة الموصلة، ولكن لا بمعنى أخذ الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري كما فعل صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ماذا قال؟ أخذ الواجب النفسي وهو وجوب الحج قيدا في متعلق الوجوب الغيري، قيد لماذا؟ للسفر، وإذا كان قيدا للسفر سوف يكون واجبا غيريا. يقول السيد لا، نحن لم نقل أن متعلق الأمر الغيري هو السفر من حيث كونه موصلا إلى الحج، لم نقل كذلك. صاحب الكفاية عندما أشكل أنه قال بهذه الصياغة، قال الأمر الغيري هو السفر من حيث كونه موصلا إلى الحج، نحن لم نقل بذلك، لم يكن الحج قيدا في متعلق الوجوب الغيري، بل قلنا أن متعلق الوجوب الغيري مجموع المقدمات، كل المقدمات، السفر المرور على الميقات، دخول الكعبة إلى آخره، مجموع المقدمات، ومجموع المقدمات هو الذي يحقق الحج. فلم نأخذ الواجب نفسي ولم نأخذ قيد الإيصال والموصلية. كل المقدمات تستلزم تحقيقا بالمقدمة. قال: لا بمعنى أخذ الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري كما فعل صاحب الكفاية كما توهم في البرهان على القول الأول. أي قول أول؟ وهو أنه الوجوب الغيري يتعلق لا بخصوص الإيصال بل بالتمكن، بل بمعنى أن الوجوب الغيري متعلق بمجموعة المقدمات، يعني بمجموع المقدمات التي متى ما وجدت كان وجود الواجب بعدها مضمونا، من باب إذا وجدت العلة التامة وجد المعلول، ومجموع المقدمات كلها لو تحققت تحقق ذو المقدمة. وليس معنى تحقق ذو المقدمة إلا المقدمة موصلة. بهذا تم الكلام في مسألة حدود الواجب الغيري. الكلام فعلا في المسألة الأخيرة وهي مشاكل تطبيقية، وعرضنا نحن هاتين المشكلتين وأرجعنا حل هاتين المشكلتين إلى هذا المقام. المشكلة الأولى: تقدم أنه من خصائص الوجوب الغيري أنه لا ثواب يترتب عليه بنحو مستقل. بناء على ذلك قد يقال أنه كيف يقال أنه لا ثواب مستقل يترتب على الوجوب الغيري كالسفر، فإنه لا ثواب يترتب على السفر بما هو سفر. لماذا؟ لأنه لا ملاك مستقل له، بل ملاكه نفس ملاك للمقدمة الحج، فلو ترتب على السفر ثواب فهو من باب امتثال للواجب النفسي، امتثال الأمر نفسي. إذن كل المقدمات التي هي واجبة وجوبا غيريا لا يترتب عليها ثواب مستقل. فإن قيل الوضوء مقدمة للصلاة، إذن الوضوء واجب غيري، ومن الواضح أنه بناء على القول أن هناك ثواب يترتب على نفس الوضوء. أيضا وردت الروايات المشي نحو زيارة الإمام الحسين، المشي نحو المسجد، من الواضح طي المسافة نحو المسجد يعد مقدمة للصلاة جماعة، ولهذا كلما كانت المسافة أكثر كلما حصل الإنسان على ثواب أكثر. إذن فهناك يترتب ثواب على نفس المقدمة، فكيف يقال الواجب الغيري لا ثواب مترتب عليه؟ كيف يجاب عن هذه المشكلة أو عن هذا الإشكال؟ الجواب عنه أولا بأنه الثواب المترتب على المقدمة إنما هو باعتبار كونه امتثالا للمقدمة، إنما الشارع جعل ثوابا بالنسبة إلى السفر وبالنسبة إلى المشي نحو زيارة الإمام الحسين والوضوء باعتبار أنه امتثال للأمر بذي المقدمة، أي لزيارة الإمام الحسين وللصلاة وإلى آخره. قال: مشاكل تطبيقية. استعرضنا فيما سبق أربع خصائص وحالات للوجوب الغيري، وتنص الثانية منها على أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا، وتنص الخاصية الرابعة منها على أن الوجوب الغيري توصلي، وسوف يأتي تكرار ذلك. وقد لوحظ أن ما ثبت من ترتب الثواب على جملة من المقدمات كما دلت عليه الروايات كالمشي نحو زيارة الإمام الحسين عليه السلام ينافي الحالة الثانية للوجوب الغيري، وهو كونه لا يستتبع ثوابا. وأن ما ثبت من عباد خب الخصوصية الثانية ماذا كانت؟ أن متعلق الوجوب الغيري أمر توصلي وليس أمرا تعبديا، لأننا قلنا ما هو الأمر التوصلي؟ أن المأمور به ليس إلا ذات المتعلق. أما إذا كان المأمور به المتعلق مع انضمام شيء آخر فيكون الأمر بنحو تعبديا. نظير ماذا؟ نظير أن الأمر ليس بذات الصلاة بل بالصلاة مع قصد الامتثال. أما من الواضح أنه ليس المأمور به إلا ذات السفر، يعني نفس المتعلق، ولهذا كان أمرا توصليا، يعني لم ينضم إليه قصد القربة ولا قصد الامتثال. لكن ماذا تقول في الوضوء؟ أليس الوضوء مقدما للصلاة؟ أليس الوضوء واجبا غيريا؟ الوضوء انضم إليه قصد القربة أو لا ينضم إليه قصد القربة؟ ينضم إليه قصد القربة. إذن كيف يكون أمرا توصليا مع أنه انضم إليه قصد القربة؟ إذن كيف يقال من خصائص الوجوب الغيري التوصلية مع أن الوضوء واجب غيري وانضم إليه قصد القربة فلم يكن توصليان؟ لأن التوصلي ما لم ينضم إليه شيء آخر، بل المأمور به نفس ذات المتعلق، وأنت لست مأمورا بذات الوضوء بل بالوضوء المنضم إليه قصد القربة، ومثله الغسل ومثله التيمم. وهذه المشكلة هي التي عبر عنها بعبادية الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم. وأن ما ثبت من عبادية الوضوء والغسل والتيمم واعتبار قصد القربى فيها، أي في الوضوء والغسل والتيمم، ينافي الحالة الراجعة له للوجوب الغيري، وهو كونه توصليا. والجواب عن المشكلة الأولى، وهو أنه كيف لا يستتبع ثوابا. أما فيما يتصل بالحالة الثانية فهو أنها تنفي استتباع امتثال الوجوب الغيري بما هو امتثال له للثواب، يعني امتثال نفس السفر بما هو سفر لا يترتب عليه ثواب، بل امتثال السفر بما هو محقق لامتثال الواجب نفسه يترتب عليه ثواب. ولا تنفي ترتب الثواب على المقدمة، أي على السفر وعلى طي المسافة، بما هي شروع في امتثال الوجوب نفسه. إذن أنت تثاب على السفر لا بما هو سفر، بل بما أنك قمت بامتثال واجب نفسه. وذلك فيما إذا أتي بالمقدمة بقصد التوصل بها إلى امتثال الواجب نفسه، وما ثبت بالروايات من الثواب على المقدمات يمكن تطبيقه على ذلك، بحيث يقال أن الإنسان يؤجر على طي المسافة إلى زيارة الإمام الحسين لأنه في مقام امتثال الأمر النفسي، وهو زيارة الإمام الحسين، في مقام امتثال الاستحباب النفسي، وهو استحباب زيارة الإمام الحسين. الروايات تحمل على هذا المعنى، وهو أنه ترتب الثواب على المقدمات لا بما هو امتثال للمقدمة. أساسا لا يعقل امتثال نفس المقدمة، لماذا؟ لأن الامتثال فرع الأمر وفرع المحركية، وقلنا لا محركية نحو الوجوب الغيري بما هو وجوب غيري. وأما فيما يتصل بالحالة الرابعة وهو مشكلة العبادات الثلاثة، نعم المشكلة كانت تنص على أنه من خصائص الوجوب الغيري ومن خصائص المقدمة أن الأمر بها أمر توصلي، بمعنى لا ينضم إليها قصد القربى والمقربية، مع أن الوضوء مقدمة وانضم إليه قصد القربى والمقربية. الجواب هو لصاحب الكفاية. وحاصل الجواب أنه ما هو الفرق بين التعبدية وبين التوصلية؟ هنا محور الجواب في هذه المقدمة. ما هو الفرق؟ الفرق أن المأمور به إذا كان ذات المتعلق يكون توصليا، أما إذا كان المأمور به ذات المتعلق مع انضمام شيء آخر إليه فيكون تعبديا. هذا هو الميزان في التعبد والتوصل. إذا قلنا أن المأمور به بالأمر الغيري هو ذات الوضوء وانضم إليه قصد القربى يكون تعبديا وينافي خصوصية الوجوب الغيري التوصلية. ولكننا نحن نقول ليس الأمر كذلك، بل ما هو المأمور به بالأمر الغيري هو ذات المتعلق، ولكن نسأل من هو ما هو المتعلق. هنا الكلام، نحن نلتزم أن المأمور به بالأمر الغيري هو ذات المتعلق، فيكون المأمور به هو أمرا توصلي، لأننا قلنا إن الفرق بين التوصلي والتعبدي أن التوصلي المأمور به ذات المتعلق بدون أن ينضم إليه شيء خارج عن ذات المتعلق. نحن نقول في الواجب الغيري ليس المأمور به بالأمر الغيري إلا ذات المتعلق، لكن لنا أن نسأل ما هو ذات المتعلق. نقول ذات المتعلق بأكمله الوضوء مع قصد القربة، فقصد القربة ليست خارجا عن ذات المتعلق انضمت إلى ذات المتعلق، بل إن قصد القربة هي جزء من ذات المتعلق. فالمأمور به يعني هنا حالتان، قل الحالة الأولى أن يكون المأمور به الصلاة وهي ذات المتعلق وانضم إليها قصد القربة، هنا يكون بنحو تعبدية. أما الحالة الثانية لا، أن المأمور به ذات المتعلق بمعنى أن كل المتعلق وذات المتعلق هو الوضوء مع قصد القربة، فلم ينضم شيء خارج عن ذات المتعلق، قصد القربة هي مكون من مقومات ذات المتعلق. إذن ليس المأمور به إلا ذات المتعلق، فالمأمور به بنحو توصلية وليس تعبدية. طبعا شيخ خالد الشارع جعل المتعلق الصلاة مع قصد الوضوء، فجعل كل هذا هو المتعلق، كل هذا هو المتعلق، فأنت لست مأمورا إلا بهذا المتعلق، لست مأمورا بشيء وراء ذات المتعلق. لا مو الصلاة، لا هناك المتعلق هو الصلاة تقيدت بقصد الامتثال، قصد الامتثال خارج عن ذات المتعلق انضم إليها. نعم كيف تعرف؟ نقول تلحظ الدليل الشرعي، الدليل الشرعي إذا كان واجبا بنحو الوجوب النفسي، إذا كان ملحوظا بنحو الواجب النفسي، إذن يكون قصد الامتثال منضم إلى المتعلق فيكون بنحو التعبدية. أما إذا كان واجبا وجوبا غيريا فيكون قصد الامتثال ليس منضما بل هو جزء من ذات المتعلق. تلحظ مقام الإثبات للكشف عن مقامه ثبوت. وأما فيما يتصل بالحالة الرابعة فإنها في الحقيقة إنما تلاحظ فإنها هي الحالة الرابعة، وهي أن المأمور به بالأمر الغيري بنحو التوصلية، فإنها في الحقيقة إنما تنفي دخول أي شيء في دائرة الوجوب الغيري زائدا على ذات المقدمة التي يتوقف عليها الواجب نفسي. فإذا كان الواجب النفسي متوقفا على ذات الفعل يعني نفس الوضوء هو المتعلق وهو المأمور به، امتنع أخذ قصد القربة في متعلق الوجوب الغيري، لأن أخذه معناه ينافس توصليا لعدم توقف الواجب النفسي عليه. وإذا الواجب النفسي الصلاة يا حنان، لا أقول ذات الفعل الوضوء، إذا كان الواجب النفسي متوقفا على ذات الفعل الذي هو الوضوء، ذات الفعل الوضوء وجب النفس الصلاة. وإذا كان الواجب النفسي وهو الصلاة متوقفا على الفعل، يعني على الوضوء مع قصد القربة، ثبت معي، يعني يكون كل المتعلق ما هو بحب الفعل مع قصد القربة، هذا كله هو المتعلق. المتعلق هو مجموع الوضوء مع قصد القربة، تعين تعلق الوجوب الغيري بهما معا، لأن قصد القربة في هذه الحالة يعتبر جزءا من المقدمة. يعني ليس المقدمة هو الوضوء وانضم إليها قصد القربة شيء آخر، بل كل المقدمة الوضوء مع تقرب، يعني كله هي المقدمة. وفي كل هذا شيخنا جواب عن سؤالك، وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على عبادية المقدمة، يعني كونها عبادة ما معناها؟ يعني أنه أخذ انضم إليها قصد القربة، نستكشف انطباق هذه الحالة على أي حالة؟ حالة أن المأمور به هو ذات الفعل مع قصد القربة. إذا قيل أن المقدم عبادة ليس بمعنى أنها انضم إليها شيء خارجي، بل المأمور به هو ذات الفعل مع قصد القربة، فقصد القربة جزء من المقدمة، وتمام المقدمة ما هي؟ تمام المقدمة الوضوء مع قصد القربة. هي وضوء غير باعتبار أنها مقدمة. نعم، عبادية ليس معنى تعبدي توصلي، تعبدي من جهة أخذ قصد القربة، قصد القربة أمر تعبدي، فالتعبدية غير التوصلية. أما عبادية عندما قال عبادية غير العبادية، يعني تعبدية، عبادية يعني فيها قصد القربة، أخذ قصد القربة بأي نحو؟ لا بنحو أنه انضم إليها، بل بنحو أن قصد القربة جزء من المقدمة، فتمام المقدمة تسمى وجوبا غيريا بنحو توصلية. توصلية. وفي كل مورد يقوم فيه الدليل، كما قام الدليل على أن الوضوء لا بد معه قصد القربة، على عبادية المقدمة. معنى عبادية المقدمة يعني أخذ فيها قصد القربة، لكن لا بنحو أنه انضم إليها، بل بنحو أن قصد القربة جزء من المقدمة، لكنها تبقى أنها توصلية لأنها وجوب غيري. وإذا كانت واجبا وجوبا غيريا، من خصائص الوجوب الغيري أن المأمور به بنحو توصلية، توصلي عبادي أحسنتم، وليس توصلي في قبالة تعبدي أحسنتم. هنا إشكال حاصل هذا الإشكال، قصد القربة الذي هو جزء من المقدمة، الذي هو جزء من ذات المتعلق، أليس قصد القربة معناه التحرك؟ لأن ما معنى قصد القربة؟ يعني قصد الامتثال، وقصد الامتثال بمعنى أن تأتي بالوضوء بقصد امتثال ماذا؟ لا، بقصد امتثال الأمر، بقصد امتثال الأمر. فتأتي بالوضوء بقصد امتثال الأمر بالوضوء. ومن الواضح أن الأمر بالوضوء أمر نفسي أو أمر غيري، أمر غيري، لأنه الوضوء مقدمة والمقدمة واجب غيري. إذن قصد إذا قيل الوضوء مع قصد الامتثال، ما معنى هذه العبارة الوضوء مع قصد الامتثال؟ يعني أن تأتي بالوضوء بقصد امتثال الأمر بالوضوء. الأمر بالوضوء المفروض أنه أمر غيري، وجوب غيري. من خصائص الوجوب الغيري أنه يحرك أو لا يحرك؟ لا يحرك. الأمر الغيري لا محركية له نحو متعلقه. إذن إذا أخذ قصد الامتثال مع الوضوء كان معنى ذلك أنك تأتي بالوضوء بقصد امتثال الأمر بالوضوء. آتي بالوضوء لأنني أقصد أن أمتثل الأمر بالأمر المولوي بالوضوء، وهذا الأمر المولوي أمر غيري. ومن خصائص الأمر الغيري أنه لا يحرك، ولازم ذلك أنه قد حرك. أو قل إذا لم يحرك إذن كيف تقصد امتثال أمر لا محركية له؟ لا يعقل أن تقصد امتثال أمر لا محركية له. فإن قيل أليس قصد القربة معناه التحرك عن محرك مولوي لإيجاد الفعل؟ وقد فرضنا أن الأمر الغيري لا يصلح للتحريك المولوي كما نصت عليه الحالة الأولى من الحالات الأربع، الخاصية الأولى المتقدمة للوجوب الغيري. فما هو المحرك المولوي نحو المقدم؟ إذا قلت المحرك هو نفس الأمر بالوضوء، الأمر بالوضوء يحرك المكلف نحو الإتيان بالوضوء بقصد الامتثال، نقول الأمر بالوضوء أمر غيري وهو لا يحرك. إذا من الذي يحرك؟ تقول الذي يحرك هو الأمر بالصلاة. الأمر بالصلاة هو الذي يحرك المكلف نحو الإتيان بالوضوء بقصد امتثال الأمر بالصلاة. والأمر بالصلاة أمر نفسي، والأمر النفسي يحرك نحو الغاية. واضح يا خالد؟ يعني ربما لما أخذ مع قصد القربة، قصد القربة تحرك يعني نحو الإتيان. مو قصد القربة تحرك، معنى قصد القربة أي الإتيان بالوضوء بقصد امتثال الأمر. أي أمر؟ الأمر بالوضوء أمر غير لا يحرك. إذا لابد أن يكون الأمر والأمر بالصلاة، فالأمر بالصلاة هو الذي يحرك نحو الإتيان بالوضوء بقصد امتثال الأمر بالصلاة. واضح؟ المحرك ما هو؟ ما هو الذي يحرك نحو الإتيان بالوضوء بقصد الامتثال؟ الأمر بالصلاة، والأمر بالصلاة واجب نفسي وهو يحرك. قال كان الجواب إن المحرك المولوي نحو من؟ نحو المقدمة بقصد الامتثال هو الوجوب النفسي المتعلق بذيها أي بذي المقدمة. يعني ما هو؟ يعني الأمر بالصلاة. وهذا التحريك يتمثل في قصد التوصل بمعنى أن الأمر بالصلاة يحرك المكلف نحو الوضوء بقصد امتثال والتوصل إلى الأمر بقصد التوصل إلى امتثال الأمر بالصلاة. فكل أمر تعلق بالوجوب النفسي معناه أنه يحرك نحو المقدمة بقصد التوصل إلى امتثال الأمر النفسي. هذا إضافة، هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أننا عندنا بعض المقدمات لها أمر نفسي، كما ورد في الرواية أن الوضوء نور، أو أن الوضوء أحد الطهورين، إذن يمكن أن يتعلق وجوب النفس بنفس مقدمة بنفس الوضوء، فليأتي بالوضوء بداعي امتثال ذلك الأمر النفسي، وهو الأمر بالوضوء الذي تعلق بالوضوء مع قصد القربى. قال جواب آخر: هذا إضافة إلى إمكان افتراض وجود أمر النفسي متعلق بالمقدمة أحيانا كما ورد في الوضوء أنه نور، بقطع النظر عن مقدميتها، يعني بقطع النظر عن كون الوضوء مقدمة له. ولهذا يستحب، بعضهم ذهب إلى استحباب الوضوء بما هو وضوء، أتوضأ من أجل الوضوء، من أجل امتثال نفس الأمر بالوضوء، لا من أجل امتثال الأمر بس، فلا، لأن الوضوء بغض النظر عن كونه مقدمة للصلاة هو في حد نفسه مأمور به. نعم شيخ أحمد. يجزئ قصدك؟ لا يجزئ، هو ذهب إلى أن الوضوء ليس مأمورا به بالأمر النفسي، لكن نقول عندنا بعض الروايات يستفاد منها الأمر النفسي لنفس الوضوء، كما هو الحال في الوضوء على القول باستحبابهم نفسي. ولهذا يستحب الوضوء استحبابا نفسيا، يجوز أن تتوضأ بدون قصد التوصل إلى صلاة، أتوضأ من أجل أنه مستحب استحبابا نفسيا في حد ذاته. هذا تمام الكلام في الوجوب الغيري. يأتي إن شاء الله الكلام في مبحث الإجزاء، وهو دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء، وهو بحث عملي مفيد جدا. تم الكلام رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.